بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم المرأة. يقول تونوليان وهو من كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله. المرأة ما لها؟ المرأة ضائعة. ضائعة عند اليونان، عند الرومان، عند الهنود، عند اليهود، عند النصارى، عند الجاهلية. لا مكان، ما في مكان للمرأة، ما في أي مكان. جاء الإسلام، ماذا صنع؟ لقد صنع الإسلام بالمرأة أن أرجعها إلى مكانها الحقيقي في أصل الخلقة، وهي أنها خلق مكلف من خلق الله تعالى. وما عليها؟ يجب عليها من التكاليف ما يجب على الرجال من التكاليف، لا يختلف فيه اثنان. المرأة وللأسف أن تتفاعل هذه القضية، قضية المرأة في بلادنا، مع وجود العلم ومصادره الأصيلة في الكتاب والسنة والعلماء والمشايخ الفضلاء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يبينون للأمة حكاما ومحكومين مجتمعات وأفراد رجال ونساء أحكام الله سبحانه وتعالى، ويوصونه بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن مع ذلك للأسف تتفاعل قضية المرأة في بلادنا. المرأة ما لها وما عليها؟ ولا يزال اليهود والنصارى وراء دعاة الحقوق من الرجال والنساء حتى يتأكدوا من خروجهم من الإسلام، وهذا الأمر نراه اليوم علانية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرأة ما لها وما عليها؟ نجد أن الشريعة لم تطالب المرأة بالنفقة كما تقدم، ومن ثم جعلنا ميدان العمل في الأصل للرجل يقوم به من أجل أن يتمكن من النفقة على زوجته التي تكون متربعة على عرش بيتها مكرمة معززة تكفى جميع حوائجها. عالم السوء الذي يبرر للسياسي المنحرف ما يقوم به، هنا تكون الخطوة، والنماذج على ذلك كثير. خذ البوطي والعياذ بالله، وعمله الفاسد في بلاد الشام، وتحريض لبشار على قتل المسلمين، وغيره من النماذج، هذا في الدم، وغيره من علماء السوء في الأعراض، في مجال المرأة، في مجال الاختلاط. المرأة ما لها وما عليها؟ الرجل أمير على المرأة، تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة، ولكن ليس المقصود من القوم أن يتسلط الرجل على المرأة وأن يحتقرها أو ينتقصها من حقها وأن يؤذيها بغير حق. ليس المراد هذا. المرأة فلا يجوز لأحد أن يخلط الأوراق والقضايا ليطبق ما يفعله الغرب عليه، وليطبق ما يجري عند الوثنيين عليه، وليقول إن التجارب العلمانية الإلحادية فعلت وفعلت، تعالوا لنطبقها. المرأة ما لها؟ قضايا المرأة المتعلقة بأحوالنا المعاصرة، هل نزنها بموازين غربية أم نزنها بموازين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ المرأة هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة التي تقوم بدورها الحقيقي في بناء مجتمع صحيح. ما لها؟ وبالنسبة للمرأة إذا أردنا أن تقوم بدورها في بناء المجتمع فلن تبنيه إلا إذا كانت امرأة صالحة، وإلا فستكون دمارا للمجتمع. وما عليها؟ المرأة ما لها وما عليها مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي ألقيت بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الخامسة بعنوان المرأة حقوق وواجبات لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العربي والعجم، أشهد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام والإيمان لفي نعمة عظيمة، فهذا الإنسان خلقه الله وميزه عن سائر الحيوانات وشرفه بالعقل وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وكرمه وحمله في البر والبحر والجو وفضله على كثير من مخلوقات الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم، فجعل رأسه مرفوعا إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها في الأرض، هذا من تشريف الله وتكريمه لهذا الإنسان ومن إحسان خلقه سبحانه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان الذي كرمه الله وشرفه وميزه، إذا من الله عليه بالإيمان فقد تمت النعمة. إذا من الله عليه بالإيمان وشرفه باعتناق دين الإسلام فقد تمت النعمة، فإن المؤمن خصه الله تعالى بنعمة دينية جعله حبب إليه الإيمان وكره إليه المعاصي والكفر والفسوق، وجعله راشدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فليغتبط المؤمن بهذه النعمة وليفرح بها وليشكر الله عليها وليسأل الله الثبات عليها ولينمي هذا الإيمان ويقويه بطاعة الله عز وجل وبتعلم العلم الشرعي الذي يزكيه ويرفعه عند الله عز وجل. فإذا من الله تعالى على المسلم، على هذا المسلم، إذا من الله عليه بالإيمان ومن الله عليه بتعلم العلم فهذه نعمة أخرى، نعم مترادفة. هذا الإنسان شرفه الله وكرمه وميزه، ثم من عليه بالإسلام والإيمان، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، حيث جعلك الله أيها الإنسان مسلما تختار الإسلام، تقبل الإسلام وتعتنق دين الإسلام وتقبل دين الإسلام وتعتز بدين الإسلام، هذه نعمة عظيمة، فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تعلم أن هذه النعمة ليست بحول منك ولا بقوة، ولكن الله تعالى هو الذي وفقك وهو الذي هداك وهو الذي قذف النور في قلبك، لم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة ولا من الزنادقة، بل جعلك مسلما مؤمنا حنيفا. هذا نعمة الله وهذا فضله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فضلا من الله ونعمة، هذا فضل الله تعالى ونعمته. ثم إذا من الله عليك بالتوجه لطلب العلم وتعلم العلم فهذه نعمة أخرى، نعم مترادفة، فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، والعلم شرف للمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى شرف العلماء وميزهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. والله تعالى ميز العلماء ونفى أن يستوون مع غيرهم، فلا يستوي العالم والجاهل، فلا يستوي العالم بالله وبدينه وشرعه كغيره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والذي يسلك طريق العلم ويتعلم ويتفقه ويتبصر في دين الله وفي شريعته إنما يسلك طريقا إلى الجنة، إنما يسلك طريقا إلى الجنة. فمن سعى إلى العلم وبذل وسعه في تعلم العلم فإنه يسلك طريقا إلى الجنة. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء هم الفقهاء، فقههم الله في الدين، فمن وجه إلى العلم ومن سعى إلى العلم الشرعي ومن تفقه في دين الله فإن هذا من علامات إرادة الله الخير للعبد، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. فهذا الحديث قال العلماء له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين فلم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدين والعلم والهدى والتقى إذا أطلق إنما يراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي وردت النصوص بفضله وبيان منزلته ومنزلة العلماء، إنما يراد به العلم الشرعي، لأن العلم إذا أطلق فإنما يراد به العلم الشرعي، والعالم إذا أطلق يراد به العالم الشرعي. هذا هو الأصل. فالنصوص التي وردت في فضل العلم وفي فضل العلماء إنما يراد بها العلم الشرعي والعلماء أهل الشريعة. أما إذا أريد علما آخر فلا بد من التقييد، فيقال علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، علم الكيمياء، علم الحدادة، علم الزراعة، علم التجارة، ويقال عالم، عالم، عالم فضاء، عالم كيمياء، عالم زراعة، عالم تجارة. هذا هو الأصل، لكن انقلبت الموازين عند بعض الناس فصاروا يطلقون العلم على رواد الفضاء، يقول العلماء رواد الفضاء، وهذا خطأ، فلا بد من التقييد، فيقال العلماء فضاء، علماء زراعة، علماء طب. أما إذا طلق العلم فإنما ينصرف إلى العلم الشرعي، وإذا طلق العلماء فإنما ينصرف إلى علماء الشريعة. والعلم الذي بعث الله به نبيه وأرسل به رسله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام لا ربيع لها. القسم الأول العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو القسم الأول، أن يعلم الإنسان تفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وبذلك يكون الإنسان عرف ربه، بهذا يكون معرفة المعبود، معرفة الله والمعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. تعرف ربك بأنه الخالق وغيره مخلوق، وبأنه المالك وغيره مملوك، وبأنه الرب وغيره مربوب، وبأنه المدبر وغيره مدبر. تعرف ربك بأنه الأهل والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه فوق العرش، وأنه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أوجد العالم، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي بيده الضر والنفع، وهو الذي يرزق العباد، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي بيده السعادة والشقاوة، بيده الحياة والموت والعز والذل، هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويفقر ويغني. تعلم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وأنه متصف بالصفات ومسمى بالأسماء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه العزيز، وأنه الحكيم، وأنه القدير، وأنه السميع، وأنه البصير، وأنه موصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، يوصف بالمحبة وبالعلو وبالرضا وبالغضب وبالعزة والقدرة والسمع والبصر والكلام. بهذا تكون عرفت ربك، تعرف ربك، عرفت ربك وعرفت معبودك. ثم بعد ذلك يأتي النوع الثاني من العلم، وهو العلم بالأمر والنهي، العلم بدين الله، العلم بدين الله الذي شرعه في كتبه وعلى أرسلة رسله، وهو حق الله، حق الله الذي أوجبه على عباده بأن يعبدوه ويوحدوه، بأن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ما أوجب الله عليهم، ويحجوا ما أوجب الله عليهم، ويبروا ويصلوا ويبتعدوا عما حرم الله عليهم. هذا يكون بعد معرفة المعبود. معرفة المعبود أولا، تعرف ربك أولا ثم تعبده ثانيا بحقه الذي أوجبه، وهو الأمر والنهي والأوامر والنواهي والحلال والحرام. ثم القسم الثالث وهو معرفة الجزاء في الآخرة، الجزاء الذي يجازي الله به عباده، جزاء أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، الذي عرفوه سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم عبدوه وأدوا حقه سبحانه وتعالى وقاموا بأمره، ما جزاءهم؟ جزاءهم ما عد الله لهم من الكرامة والتمتع بذلك كرامة في جنته، والرضا أعلى ذلك الرضا، إن الله تعالى يرضى عنهم ويحلهم دار كرامته ويتمتعون برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وجزاء من ترك التوحيد والإيمان والعمل بالأمر الذي خلقوا له، وأن جزاءهم غضب الله وسخطه والنار. هذا هو العلم النافع، أن تعلم ربك، تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تعلم الحق الذي أوجبه عليك، ثم تعلم الجزاء الذي يكون لك في الآخرة، يكون لمن وحد الله ويكون لمن ترك التوحيد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. هذا القسم الأول، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا هو القسم الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا هو الثالث. هذه أقسام العلم النافع، وهذا هو الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله، خلقهم ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعلموه، ليتعلموا ويتفقهوا. والفقه في الدين يكون الفقه في الأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته، والفقه في دين الله وشرعه، والفقه في أحكام الجزاء. الفقه في الدين شامل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما سبق: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين شامل الأقسام الثلاثة: فقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسرار وأحكام أسماء الله وصفاته، ثم أسرار الشريعة التي الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وكذلك أيضا حكمة سبحانه وتعالى في جزاء مجازاته لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، ومجازاته لمن ترك الإيمان وتفعل أهل الشرك. فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، وقد أوتي العلم النافع وأوتي العمل. العلم يتعلم أولا ويتفقه ويتبصر بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ثم يتفقه في دين الله وأمره ونهيه، ويعمل ويتفقه في أحكام الجزاء في الآخرة. وبهذا يكون من المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فإن الناس أقسام ثلاثة: قسم منعم عليهم من الله عليهم بالعلم والعمل، وقسم مغضوب عليهم غاوون، يعلمون ولا يعملون، تركوا العلم تركوا العمل وإن كانوا يعلمون، وقسم ضالون يعملون ولكن بغير علم غير بصيرة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام الثلاثة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، والتي يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة. هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، لم ينزل له في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. جمع الله ما في الكتب السابقة، كما قال بعض السلف، جمع الله ما في الكتب السابقة من العلوم والمعاني والحكم والأسرار في القرآن، وجمع الله ما في القرآن في سورة الفاتحة، وجمع الله ما في الفاتحة في آية في إياك نعبد، فهي السر، هذا السر الذي من أجل خلق الخلق، إياك نعبد، لأن إياك نعبد تفيد النفي والحصر من تقديم الظرف، إياك نعبد، تقديرها نعبدك ولا نعبد سواك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. هذه أعظم كلمة، هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي التي من أجلها خلق الخلق، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها أنزل الله الكتب، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وهي مبنية على أصلين: الأصل الأول النفي، نفي العبادة عن غير الله، والأصل الثاني إثبات العبادة لله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة التوحيد إياك نعبد مبنية على هذه الأصل إياك نعبد، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، يعني نعبدك ولا نعبد سواك، نعبدك هذا هو الإثبات، ولا نعبد سواك هذا هو النفي، وليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بالأمرين الإثبات والنفي. فلو قال شخص أنا أعبد الله هل يكفي هذا؟ نقول لا، ما يكفي، لأن قد تعبد الله وقد تعبد معه غيره، فالمشركون يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فلا بد أن تعبد الله وتنفي العبادة عن غيره، تتبرأ من الشرك، لا بد من أمرين، لا يقوم التوحيد إلا بهذين الأصلين النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله عز وجل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي العبادة عن غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل، وليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بأمرين، بالنفي الذي هو كفر الطاغوت وبالإثبات الذي هو الإيمان بالله. قال تعالى، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا موجود في كلمة التوحيد إياك نعبد في الآية في سورة الفاتحة إياك نعبد، فإنها مشتملة على هذين الأصلين، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، فإنها يفيد الحصر. والله تعالى في هذه السورة الكريمة في سورة الفاتحة علمنا سبحانه وتعالى أن ندعوه سبحانه وتعالى وأن نتوسل إليه وأن نثني عليه سبحانه وأن نمجده، فإن هذه الفاتحة السورة العظيمة سبع آيات مشتملة على الثناء والتمجيد لله عز وجل، ثم الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل، ثم الدعاء، فالمسلم يتوسل إلى الله ويثني عليه ويمجده ثم يسأل حاجته. فالحمد لله رب العالمين ثناء، والرحمن الرحيم تثنية، توسع في الثناء، مالك يوم الدين تمجيد، ثم إياك نعبد وإياك نستعين. ومن وجه، من جهة أخرى، الحمد لله رب العالمين فيها إثبات المحبة لله عز وجل، الرحمن الرحيم فيه إثبات الرجاء لله عز وجل، مالك يوم الدين إثبات الخوف، وهذه أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء، اشتملت عليها هذه الآيات الثلاث. ثم يأتي بعد ذلك التوحيد، إخلاص العبادة، إياك نعبد، بعد الثناء على الله وتمجيده إياك نعبد، يعني نعبدك ولا نعبد سواك، وإياك نستعين. والصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، هذا هو الصواب، أن البسملة ليست من الفاتحة ولكن آية مستقلة وآية للفصل بين السور وليست من الفاتحة في صح قولي العلماء. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال فيما يروه النبي عن ربه عز وجل، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة من أسماء الصلاة، الفاتحة لا أسماء، من أسماء الصلاة والحمد والفاتحة وأم القرآن. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال الله فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث يقول فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، دل على أن البسملة ليست من الفاتحة وأن سبع آيات بدون الفاتحة، وأن الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الثناء وهذا التمجيد لله عز وجل في سورة الفاتحة تعليم من ربنا سبحانه وتعالى لنا إذا أردنا أن ندعوه نثني عليه ونمجده ثم نسأل حاجتنا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يثني على ربه ولم يمجده ولم يصلي على نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم علمه، قال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على ربه وليصلي على نبيه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أثنى على الله وصلى على نبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب سل تجب. فهذه السورة العظيمة فيها الثناء والتمجيد، ثم يأتي في آخرها الدعاء وتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بعد الإخلاص والتوحيد بعد قول إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا الله ولا نعبد سواك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وهم أربعة أصناف كما بينهم الله تعالى في سورة النساء، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم أربع طبقات: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمغضوب عليهم هم الذين لا يعلمون ولا يعملون، ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود، والضالون هم الذين يتعبدون على جهل وضلال يعملون ولكن بدون علم، وهم النصارى. فأنت في هذا الدعاء تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم صراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك صراط المغضوب عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين. فهذا الدعاء دعاء عظيم، أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء وأفضل دعاء، وحاجة العبد إلى الهداية وإلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. فأنت محتاج، محتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتك، أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجتك إلى النفس الذي يتردد بين جنبيك. بيان ذلك أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات، مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان الموت إذا مات وهو مستقيم على توحيد الله وعلى طاعته، لكن إذا فقد الهداية والنور مات قلبه وروحه وصار إلى النار. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى الهداية وإلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا يا الله وثبتنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل، ومن أنعمت عليهم بالعلم والعمل غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، غير وغير صراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال. فالإنسان إما أن يكون من المنعم عليهم، وإما أن يكون من المغضوب عليهم، وإما أن يكون من الضالين، وهما داءان: داءان داء الغواية وهو العلم بدون عمل، وداء الضلال وهو العمل بدون علم. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الدائين، فنبينا الكريم عليه السلام راشد على علم من ربه، وأتقى الناس وأطع الناس وأتقى الناس وأفضل الناس وأشجع الناس وأكرم الناس وأتقى الناس لربه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم بقية للعزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، فهم أعلم الناس بالله عز وجل. ولهذا برأ الله نبيه من داء الغواية والضلال فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحب محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل ليس ضالا لا ليس عنده علم ولا غاويا لا يعمل بعلمه، بل هو راشد، بل هو بار راشد عليه الصلاة والسلام. ولما كان حاجة العبد إلى هذا الدعاء وإلى الهداية عظيمة وشديدة، وهو مضطر إلى هداية الله، والضرورة ضرورة ملحة، أوجب الله علينا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض دون النوافل. كل مسلم يدعو بهذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه من نعم الله علينا، وإذا تعلم الإنسان وتفقه وتبصر في شريعة الله وعلم الحق الذي أوجبه الله عليه، فإن المسلم إذا تعلم وتبصر في شريعة وعلم ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله وعلم حقه، فإنه يؤدي الحقوق، يؤدي حق الله الذي أوجبه الله عليه من عبادته وإخلاص الدين له، ويؤدي أيضا حقوق العباد. فعليك حق أيها المسلم، حق لربك بأن تعبده وتخلص له العبادة وتؤدي ما أوجب الله عليك من الصلوات الخمس التي فرضها عليك في اليوم والليلة، تؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، تصوم رمضان كما أوجب الله عليك، تحج بيت الله الحرام، تصل رحمك، تحسن إلى جيرانك، تبتعد عن المحرمات التي حرم الله عليك وأعظمها الشرك، ثم العدوان على الناس في دمائهم، والعدوان على الناس في أموالهم، والعدوان على الناس في أعراضهم، التعامل بالربا، أكل الرشوة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الغيبة والنميمة، أذية الجيران. هذه الحقوق تعلمها إذا علمت حق الله وعلمت الأمر والنهي والدين. كذلك الزوج يعلم إذا حق زوجته حتى يؤديه، والزوجة تعلم حق زوجها. هذا إذا تعلم وتفقه فيما أوجب الله عليه، لأن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يؤدي ما أوجب الله عليه. هذا من الواجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي، لأن الله أوجب الصلاة على كل مسلم. أوجب الله على المسلم أن يؤدي الصلوات الخمس، هذا فرض، فرض على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي. كذلك إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي الزكاة. كذلك يجب عليه أن يعلم أحكام الصيام، وإذا وجب عليه حج كذلك يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي حج بيت الله الحرام، وإذا كان يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء. كذلك إذا كان له زوجة يجب عليه أن يتعلم حق الزوجة، ما الذي يجب لها، وكذلك الزوجة عليها أن تتعلم، يجب عليها أن تتعلم حق الزوج، وكذلك الحقوق المشتركة. هذا كله من العلم الواجب، العلم الواجب الذي أوجب الله على المسلم أن يتعلمه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه. الصلاة ما يعذر أحد فيها، لا يجب أن تتعلم كيف تصلي، أوجب الله عليك الصلاة لا بد أن تتعلم كيف تصلي، وأن الصلاة فريضة الله على عباده، وأن الله أوجب على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، تتعلم شروط الصلاة، وأنه يجب لها أن تصليها في الوقت، ومن شروطها ستر العورة، ومن شروطها النية، من شروطها استقبال القبلة، وتتعلم أركان الصلاة، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة العشاء 2 ركعتان، وتتعلم الواجبات، وأن الصلاة لا بد فيها من طمأنينة، لا بد من القيام، ولا بد من الركوع، ولا بد من السجود، ولا بد من التشهد. هذا فرض، هذا فرض عليك تتعلم هذا، لأن الله أوجب عليك. كذلك إذا كان عندك مال فإن عليك أن تتعلم كيف تؤدي الزكاة، هذا فرض عليك. إذا جاء رمضان عليك أن تتعلم كيف تؤدي الصيام، وتعلم أن الصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك تتعلم كيف تؤدي مناسك الحج إذا أوجب الله عليك الحج. كذلك إذا كنت متزوج عليك أن تتعلم حق الزوجة حتى تؤدي حقها وما لها من الحقوق، والزوجة كذلك عليها أن تتعلم كيف تؤدي حق زوجها. وما زاد على ذلك فإنه مستحب، يعني التفاصيل في أحكام البيع والشراء والإجارة والرهن والمزارعة وغير ذلك، ما لم يكن الإنسان متلبسا به فلا يجب عليه، لكن لا يبيع ولا يشتري ولا يفعل، هذه التفاصيل تكون فرض كفاية على الأمة ومستحب، لكن الواجب عليك أنت أن تؤدي ما وجب الله عليك. ومن ذلك حقوق الزوجين، هذه من الأمور الواجبة، فالزوج له حق على زوجته والزوجة لها حق على زوجها. ممكن أن تجمل هذه الحقوق من حقوق الزوج على زوجته التي أوجبها الله عليها، أن تطيع زوجها في غير معصية الله، أن تطيع زوجها في غير معصية الله. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله. ومن الحقوق حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا لمن يأذن له، ألا تأذن في بيته إلا لمن يأذن له. ومن الحقوق ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. ومن حق الزوج على زوجته أن تجيبه إلى الاستمتاع بها. ومن الحقوق ألا تكتم الحيض أو الولد إذا كانت مطلقة، لأنها قد تكتم الحيض أو الولد تريد المضارة، تريد أن تطيل العدة أو تنتهي العدة. ولهذا قال الله تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، يعني من الحيض والولد، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الحقوق مأخوذة من النصوص من الكتاب والسنة. وحق الزوج على زوجته حق عظيم، وهو أعظم من حق الزوج على زوجها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام إذا باتت المرأة هاجرة في فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وقال في المطلقات ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا في تحريم الكتمان من حق الزوج على زوجته ألا تكتم المرأة ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد. وقالت سبحانه إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا فيه تهديد لهن أن يخبرن بغير الحق والواقع في تطويل المدة، وذلك لأن المرجع إليهن في هذا، يرجع إلى المرأة. ولهذا قال الله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين، ويتعذر إقامة البينة غالبا. ومن الحقوق قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال تعالى في وصف النساء المؤديات لحق الزوج فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن عباس وغير واحد قانتات يعني مطيعات لأزواجهن، وقيل حافظات للغيب يعني أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وإذا أدت المرأة حق زوجها وأدت حق ربها فهي موعودة بالجنة. ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفس مالها ونفسها. ثم تلا هذه الآية فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكذلك من حق الزوج على زوجته ألا تصوم نفلا وزوجها حاضر لا بإذنه، قال عليه السلام ولا تصوم وزوجها وبعلها شاهد إلا بإذنه، يعني ما تصوم تطوع صوم الاثنين والخميس صوم يوم البيض إلا إذا أذن لها زوجها، لأن قد يفوت عليها الاستمتاع. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يتلطف معها، وأن يطعمها ويكسوها ويسكنها بالمعروف. ومن حق الزوجة على زوجها ألا يضرب الوجه ولا يهجر ولا يقبح إلا في البيت، قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، المعنى طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل بها أنت مثله. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. ف فليعد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. وعن عكرمة بن ابن عباس قال: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان عليه الصلاة والسلام كان ينام مع المرأة من النساء في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء دخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة، في لفظ من ضلع الأعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائه. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين معاشرة كل من الزوجين الآخر بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى، وتحسين كل منهما لصاحبه، تحسين خلق كل واحد منهما تحسين خلق كل واحد منهما لصاحبه، والرفق به واحتمال أذاه. والله تعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف. وأصل العشرة بكسر أصلها الاجتماع، وكل يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، ومعشر الرجل أهله، ويقال الجن والإنس معشر، معشر الجن ومعشر الإنس. ومن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. والعشير يطلق على الصديق وعلى القريب، ويطلق على الزوج. ومنه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا للنساء فإنهن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. والعشير هو الزوج. والمراد بعشرة الزوجين ما يكون بينهما من الإلفة والانضمام والاجتماع. والرجل لا شك أن الرجل فضله الله على المرأة بدرجة، قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في الآية الكريمة هي تفضيل الرجل على المرأة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق من المهر والمال والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة والميراث والطلاق والرجعة والدية والعقل والشهادة والجهاد. هذه أمور ميز الله بها الرجال والنساء وليس. فهذه الأمور فضل الله بها الرجال والنساء وليس للرجل أن يتسلط على المرأة زاعما أن له درجة، فالدرجة هي القوامة. ولهذا قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة، يعني هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذا الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك منصب القضاء مختص بالرجال وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجال يقومون بأداء المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى: وللرجال عليهم درجة. فالرجل أمير على المرأة تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ولكن ليس المقصود من القوامة أن يتسلط الرجل على المرأة وأن يحتقرها أو ينتقصها من حقها وأن يتسلط عليها وأن يؤذيها بغير حق، لا، ليس المراد هذا. والبيان أن هذا الرجل أن القوامة هذه الدرجة مزية للرجل، الرجل هو القيم وهو الذي وهو فضله الله على المرأة وهو المنفق وهو المؤدب وهو الذي يرجع إليه، وليس المرأة أن يتسلط عليها وأن يؤذيها وأن يمنعها من حقها. فهذه الحقوق التي الحقوق بين الزوجين، حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، حقوق مشتركة، إنما تكون يعرفها الإنسان بعد التفقه والتبصر في شريعة الله، يتفقه ويتبصر في شريعة الله ويتعلم ما أوجب الله عليه من عبادته وإخلاص الدين له ومن أداء الحقوق، حق الوالدين وحق الأقارب وحق الجيران وحق الزوج بالنسبة للمرأة وحق الزوجة بالنسبة للرجل. هذه الحقوق إنما الوسيلة إليها والتعلم والتفقه والتبصر في شريعة الله، ثم مجاهدة النفس على القيام بالواجب والإخلاص لله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى. فإذا بذل المسلم وسعه في التفقه والتبصر في شريعة الله وتعلم وأخلص النية لله عز وجل، والإخلاص هو الأساس، الأساس هو الإخلاص، ثم بذل وسعه في القيام بحق الله وأداء حق الله وحقوق عباده، فهذا هو المؤمن، هذا المؤمن الذي آمن بربه وعمل الصالحات، وهو الذي وعده الله تعالى بالجنة والكرامة، أقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى الحقوق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المسلم الذي تفقه وتبصر وتعلم ما أوجب الله عليه، ثم جاهد نفسه أولا على العلم التعلم، ثم جاهد نفسه على العمل وأداء الحقوق، ثم يجاهد نفسه بعد ذلك على الدعوة إلى الله وتعليم الناس وتوجيههم، ثم يجاهد نفسه على الصبر فيصبر ويتحمل حتى لا ينقطع، وبذلك يكون من الرابحين. الرابحين بينهم الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: هم الذين يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون في دين الله، ثم يعملون بشريعة الله، ثم يدعون إلى الله على بصيرة، ثم يصبرون على الأذى. أقسم الله تعالى في سورة قصيرة قال فيها الشافعي رضي الله عنه رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق، ولكنه أقسم لبيان عظم هذا الأمر. إن الإنسان الجنس جنس الإنسان في خسر في هلاك وفي نقص إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا، والإيمان مبني على العلم، آمنوا مع العلم والبصيرة، وعملوا الصالحات هذه أداء الحقوق، حق الله حق العباد، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر. فمن أدى هذه الصفات وقام بها وأقامها واستقام عليها فهو من الرابحين، ومن ضيعها فهو من الخاسرين، ومن نقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على شيء من الخسران بقدر تفويته منها. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، ونسأل الله أن يجعلنا منكم من هؤلاء الرابحين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة والصبر على الأذى، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة قد وردت. تقول السائلة: ما حكم ركوب المرأة مع السائق بلا محرم؟ ركوب المرأة مع السائق بدون محرم لا يجوز، لأنه خلوة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكيف تركب المرأة مع رجل أجنبي؟ الشيطان هو الثالث، ولا يعلم ما يدور بينهما إلا الله. قد يتفق معها ويذهب بها إلى حيث شاء ويتواعد معه، لا بد يكون معهم ثالث، إما امرأتان مع رجل أو رجلان مع امرأة، بشرط أن لا يكونا قريبة ولا شك. أما إذا كانوا قريبة ما ينفع ولو كانوا ثلاثة أو أربعة، لكن إذا كان بدون ريبة بدون شك مع الأمن، إذا ركب ثلاثة رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل زالت الخلوة، هذا إذا كان في البلد. أما إذا كان خارج البلد، إذا كان سفر، فلا يجوز السفر إلا مع محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أخرى تقول: ما حكم سفر المرأة للضرورة بلا محرم كالحج والعمرة أو غيرهما؟ سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، ولا يقال إن هذا المثال الذي ذكرت السائلة أن هذا ضرورة، ليس ضرورة. سفر الحج ليس لها أن تسافر في الحج، ولا حتى ليس لها أن تسافر في الحج إلا مع محرم ولو كان الحج. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. وهذا الحديث صحيح، يعني هذا الرجل كتب في الغزو والجهاد، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة أمره أن يترك الغزو والجهاد وأن يصحب امرأته فيكون محرما لها. ولهذا قال العلماء إن من شرط وجوب الحج على المرأة أن تجد محرما يصحبها في سفر الحج، وإذا لم تجد محرما وأيست فإنها تنيب من يحج عنها. فهذا ليس للضرورة. الضرورة مثلا لو الضرورة ما لو سافرت مثلا سافرت مهاجرة من بلاد الشرك، هذه ضرورة، أو مثلا ضرورة العلاج أو ما أشبه ذلك، أن تكون مثلا تسقط فيأتي رجل ويأخذها مستشفى، تكون يعني للضرورة، هذه الضرورات. أما أن تسافر للحج أو غيرها فليس ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل آخر يقول: ما حكم إظهار المرأة لبعض شعرها متعمدة وذلك مع لبس العباءة والخمار، هل تعتبر مقصرة بالحجاب أم متبرجة؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من شعرها، لا شك أن هذا نوع من التبرج. يجب أن تستر شعرها وأن تستر يديها ورجليها، المرأة كلها عورة، لكن إذا كانت في الصلاة فإنها تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب سترت وجهها حتى في الصلاة. ومما تتساهل به النساء، بعض النساء تستر وجهها ولكنها تخرج يديها عند أهل الصاغة وأهل الذهب وأهل البز، يديها مكشوفة ويظهر ما في أصابعها من خواتم وغيرها، يديها عورة، الواجب عليها أن تستر يديها بثوبها أو عباءتها أو بقفازين، واليدان لا خلاف أنهما عورة. حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه يقول يجب أن تستر يديها، الذين يقولون بجواز كشف الوجه يقولون يجب أن تستر يديها ورجليها. وبعض النساء الآن تجدها في عند البايع مكشوفة اليدين، تكشف يديها تساهل تكشف رجليها، وكذلك في الصلاة لها تستر يديها ورجليها. يعني أم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لا بد أن تغطي قدميها في الصلاة. أحسن الله إليكم. هنا سائلة أخرى تقول: ما حكم وضع الأظافر والرموش الصناعية مع العلم أنها للزينة فقط؟ أما الرموش هذا داخل في الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فليس لها أن تضع الرموش. وكذلك الأظفار الظفر الآن السنة قص الأظافر. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت في قص الشارب وقص الأظفار وقتل الأبط ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فإذا طال الظهر يجب قصه، وهذه تضع أظفار، الأظفار ممنوع، الأصل الأظفار ممنوعة، هذه تتشبه يعني هذا حينما تتشبه بالكفار أو تتشبه بالحبشة كما قال النبي الأظفار الظفر مدى الحبشة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر والعظم، قال الظفر فمدى الحبشة وهم كفار، فهذا فيه تشبه بهم، كانوا الأظفار يذبحون بها، هذا تشبه بالكفار، لا يجوز للمرأة أنت لماذا تضع الأظفار؟ الأظفار مطلوب إزالتها، فكيف تضعها؟ شيء يجب إزالته ومكروه تضعه، هذا انعكاس وانتكاس في الفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الرمش في العينين كذلك من الوصل. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم لبس بعض النساء العدسات اللاصقة الملونة بقصد الزينة؟ هذا قصد الزينة قد يكون فيه تغرير، إذا كان مقصد التغرير بها أو إظهار شيء مخالف، قد يكون التغرير بها إذا كانت مخطوبة وما أشبه ذلك، فكونها تضع هذه العدسات فيه تغرير وإظهار لشيء مخالف لما خلقت عليه. نعم. هنا سؤال آخر كذلك: نحن حرصنا على الأسئلة التي تتعلق بالنساء، وإن كانت هناك أسئلة وردت يعني بالجوانب العامة، لكن لشأن كون السلسلة متعلقة بالمرأة حرصنا على أن تكون الأسئلة خاصة بالنساء. السؤال يقول: ما حكم صبغة الشعر للنساء؟ وكذلك ما حكم لبس الجوربين خارج المنزل؟ صبغة الشعر هذا في تفصيل، إذا كان الشعر فيه شيب فيصبغ، لا بأس بالصب، مشروع صبغ للرجل والمرأة بغير السواد، قال عليه الصلاة والسلام: من اليهود لا صبغوا فخالفوهم. أما إذا كان الشعر أسود فلا حاجة إلى صبغه، بعض الناس تصبغ الشعر الأسود، الأسود هو أجمل شيء هو الشعر الأسود، فيتغيره إلى لون آخر، وهذا دليل على أنها تريد التقليد، تقليد الكافرات أو الفاسقات، وإلا فكيف يغير الشعر إذا كان أسود؟ ما في أجمل من الشعر الأسود، لكن تكست الفطر فصاروا يغيرون الشعر الأسود إلى لون آخر، وإذا كان الشعر الأسود فلا يصبى، أما إذا كان شيب فلا بأس أن يصبى بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة مع السواد يضرب للحمرة فلا بأس، لحية الرجل وشعر المرأة إذا كان في شيب، أما إذا كان أسود فلا داعي إلى التغيير. نعم. الجوارب والقفازين هذا من باب الستر، طيب، يعني الواجب على المرأة تستر يديها ورجليها سواء بالقفازين أو بثيابها ثوبها أو بعباءتها، فإذا سترنا بالقفازين فهذا أبلغ. نعم. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم لبس الكعب العالي؟ وهذا أيضا لبس المرأة الكعب العالي لا يجوز، لأن لبس الكعب العالي يترتب عليه مفاسد، منها أن المرأة تغير خلقها وتغر من يريد خطبتها بأنها كأنها طويلة وهي قصيرة، ومنها أن الكعب العالي يبين عجيزتها، ومنها أنه قد يؤدي بها إلى السقوط، فلهذه المفاسد لا ينبغي المرأة أن تلبس الكعب العالي. نعم. هنا سؤال آخر يقول: المسك ودهن العود ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالها، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها، وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن في حكم ذلك؟ جاء في الحديث أن طيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تتطيب بطيب له رائحة وهي تريد أن تمر على الرجال. جاء في الحديث ما معناه أن المرأة إذا تطيبت وشم الرجال رائحتها فهي زانية، وفي الحديث إن العين كما في الحديث إن العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكذلك هذه المرأة إذا تطيبت ومر عليها الرجال جاء في بعض الآثار ما يدل على أن هذا نوع من الزنا والعياذ بالله، فلا يجوز للمرأة أن تتطيب ثم تمر على الرجال. أما إذا كانت لا تمر على الرجال أو بين النساء فلا بأس، لكن إذا كانت تخرج الأسواق أو تمر على الرجال الأجانب فليس لها أن تتطيب بطيب له رائحة، نعم، وإنما تتطيب بطيب يخفى ريحه ويظهر لونه كما جاء في الحديث، نعم. هنا سائل يقول: لو تتكلمون حفظكم الله عن تعدد الزوجات وكيف يعامل الرجل نساءه، يعني في هذه الحالة خاصة. نعم، الرجل عليه أن يعدل، إذا كان له زوجات فعليه أن يعدل بينهن في أربعة أشياء. يجب على أن يعدد، المعدد أن يعدل في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وفي القسم، يعني كل واحدة لها ليلة حتى ولو كانت حيضا أو نفسا، كل واحدة لها ليلة، كل واحدة لها النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكن واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وتعدد مشروع إذا أمن الإنسان على نفسه من الجوع، فإن لم يأمن فلا يجوز له. يقول تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالعدل بين النساء هو في هذه الأمور الأربعة: النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وفي القسم. أما محبة القلب وما يشعر من الوطن فهذا لا يملك الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنه انتشر عند كثير من النساء؟ الشعور أنواع، منها ما يجب أخذه، الشعور التي في الجسد أنواع، منها ما يجب أخذه كشعر العانة والإبط والشارب، يجب على الرجل وعلى المرأة أن أخذ شعر العانة والإبط وقص شعر الشارب للرجل، ومنها شعر يجب إبقاؤه وهو شعر الحاجبين وأداب العينين واللحية للرجل، ومنها شعر مسكوت عنه وهو المباح، شعر اليدين والساقين لا بأس بإزالته، لكن تركه أولى، لأنه إذا أزاله قد يؤذيه، قد يؤذيه وينبت بسرعة، إذا تركه كان أولى، يعني أرفق به، فهذا مباح يجوز أخذه ويجوز تركه، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟ إذا كان الصور ذوات الأرواح فلا يجوز، لا يجوز للرجل أو المرأة يلبس الثوب أو الذي فيه صور حيوانات أو آدميين، حتى قال بعض العلماء: إذا صلى في ثوب فيه صورة لا تصح صلاته. أما إذا كان صور غير ذوات الأرواح أو كان ذوات الأرواح لكن ليس فيها رؤوس، مقطوعة الرؤوس ما فيها رأس ولكن في وضع الخط في الحلق فلا بأس، يزول المحذور، إذا زال الرأس زال المحذور، إذا كان فرس ما في ليس له رأس أو إنسان ليس له رأس فلا بأس. أما أن يرسم الرأس ويضع خط في الحلق ما يكفي، لا بد يزال الرأس كامل، يطبس كامل أو يقطع كامل إذا كان مجسم. أما إذا كان صور غير ذوات الأرواح فلا بأس، صور خطوط أو صور بيت أو ما أشبه أو سيارة، صور آدميين والحيوانات والحشرات والسباع والحيتان، محرم صور ذوات الأرواح، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الذي فيه صورة ويصلي فيه، أو كذلك المرأة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في الأولمبياد مع ضوابط الشرعية؟ لا يجوز للمرأة أن تشارك الرجال، المرأة من شأنها الستر والبعد عن الرجال، فتكون مختصة فيما هو من خصائصها، تكون مع النساء مع بنات جنسها، ولا داعي لمشاركتها في الألعاب، فليس من شأنها، والاختلاط ممنوع، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، ولهذا أمرت المرأة أن تصلي خلف الرجال، وأمرت المرأة ونهيت أن تسافر إلا مع ذي محرم، ونهيت نهي الرجل أن يخلو بالمرأة، كل هذا فيه ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تبتعد عن الرجال وألا تخالطهم، وأن تكون معهم في الحالات الخاصة مع محرمها مع محارمها أو تكون مع بنات جنسها، نعم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم